وكما أن المرأة منهية عن اتباع الجنائز فهي منهية عن زيارة المقابر، لأنه لا يمكن أن ينهى عن زيارة أو عن اتباع الجنائز ثم يؤذن بزيارة المقابر.